من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الخير يا اللي معانا، اللي معانا الكرانة غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها والطير يسرح في سماها. يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح. اليوم 3 فبراير تمر علينا ذكرى وفاة أم كلثوم. وأم كلثوم أطلق عليها ألقاب عديدة، منها كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي، قيثارة السماء، ثومة والست. أما الاسم الأصلي لها فهي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي. بدأت مسيرة الغناء منذ نعومة أظافرها على أيدي الشيخ أبو العلا محمد، وشدت لكبار الشعراء والملحنين من خلال مسيرتها الفنية. أم كلثوم هي مثال التحدي، حفرت اسمها في سجل المبدعين في سطور من نور. وفي مثل هذا اليوم 3 فبراير 1975 توفيت كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن حتى الآن ما زال صوتها يجدو في أذاننا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة. يا ترى كل واحد سأل نفسه هل أنا منتمي؟ السؤال ده سؤال يمكن غريب شوية، لكن صدقوني كل إنسان جواه حتة الانتماء. أنت بتنتمي لأسرتك، بتنتمي إلى ذاتك، بتنتمي إلى المكان اللي أنت ساكن فيه. عارف أنت كمان بتنتمي لإيه؟ لوطنك. كل ما بتكبر الدايرة بتوسع دايرة الانتماء، وده اللي احنا محتاجينه إن احنا نزرعه جوه أولادنا. لازم يعرفوا إن مش مجرد كلمة تقال، إن أنا بقول انتماء انتماء ولا انتماء، الطفل مش هيفهمها. لكن هو لما يلاقيني أنا بخاف على جاري، أنا منتمية لهذا الجار. لما بخاف على وطني من كلمة سوء تتقال، في الحالة دي أنا منتمية لهذا الوطن. لما ما أقبلش أي حاجة غلط تتعمل، أي سلوك خاطئ يتعمل، يبقى أنا منتمية إلى هذه النقطة اللي هي الأخلاق والقيم. خلوا بالكم الانتماء مهم وضروري في حياتنا. خلوا بالكم، اصحوا وانتبهوا، الانتماء هو اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع. وشكرا لكم دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أميرة زي ما هي، مش عايزة تسامح كريم. وأميمة سكت على بنتها يا سهيلة. ما انت يا نسمة عارفة أميرة وطبعها، مش بتحب حد يتدخل في شؤونها خالص. وبيني وبينك كريم مش عايز يجيبها البر. يعني ايه مش راضي ان مراته تفتح على صفحته ولا انها تتابعه وهو بيحذف؟ يقول مراتي لازم تثق فيها. طب ما يثبت لها انه يستاهل الثقة. للأسف هو زي ما يكون فرحان بعدد الأصدقاء وان معظمهم ستات وبنات. خايب كريم ده، خايب. اه والله يا ابو دنيا، نوع من اللي هقول ايه بس. لا قولي، قولي اللي تقوليه يا وفاء. انا شخصيا هديله اخر فرصة، ان ما فاقش وتصلح واميرة سمحته يشوف اللي هعمله. برافو يا وفاء، برافو. ايوه لازم كده. كلام فاضي، احنا ما عندناش كده. مجلس عائله ويجي كريم يسمع حكمنا. السوشيال ميديا وبلاويها هي كوسيله اتصال وتواصل، مالها الذنب؟ العيب في سلوكيات بعض البشر. ومين اللي هيحضر المجلس يا وفاء؟ انت اول واحده يا نسمه، وطبعا ابو دنيا واحمد سامي مرزوق ابو اميره واميمه امها. كان لازم كده من الاول. قلنا هيراجع نفسه ويريح اميره، مش يفضل يقاوح. ربنا يسهل يا رب ويصلح الحال. احنا عايزين ايه غير كده؟ اهو ربنا كسفه، 20 بنت طلعوا رجاله. 32 يا ابو دنيا. اميره ما شاء الله عليها اكتشفتهم. كريم يبطل بقى الهوايه البايخه دي، هوايه جمع الاصدقاء والصديقات. عاطل على باطل بدون تدقيق او تمحيص. الحمد لله اميره دلوقتي راقت شويه. ولسه بقى؟ لسه ايه تاني يا وفاء؟ موبايل كريم يبقى مباح. مباح؟ مباح لمين؟ لاميره طبعا، لمراته. الموبايل واللابتوب والباسبورت واي علامه او اسماء رمزيه تبقى مباحه الاميره احمد سامي مرزوق. على فين كده يا مهندسه نسمه؟ اطلع تاني معاكي يا سهيله؟ لا يا ستي خليكي في مشوارك، انا رايحه الاميره وانت تعالي معايا. ليه؟ هو في ايه؟ خير طبعا، انا رايحه اهنيها. هو عيد ميلاد اميره النهارده؟ لا، النهارده يوم عيد الطمأنينة والراحة النفسية. وده لمين يا نسمة؟ لأميرة وكريم يا سهيلة. الله أكبر، الحمد لله يا رب. كريم اعترف اعتراف صريح إنه اتبع أسلوب مش كويس في التعامل مع السوشيال ميديا. بجد؟ واعتذر لأميرة وكتب ونشر على صفحته، وقال كمان إنه فرز وغرب للأصدقاء ما خلاش غير الصداقة الفعلية مش الصداقة الافتراضية. عزيزتي المستمعة، وحول دور المجتمع المدني في رعاية الأيتام في هذا الحوار منى خليل وإيد على إيد. أستاذة عزة عبد الحميد أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الإنسان اللي بيدي ودايما الإنسان اللي هو يعني عطاء بلا حدود كده، وخصوصا لفئة عزيزة علينا جدا. أيوة. الأطفال. أيوة. وخصوصا كمان اللي هم اتحرموا أو الطبيعة. أيوة. حرمتهم من الآباء يعني. أيوة. الأب والأم. أيوة فعلا، ولادنا اللي اتحرموا من الأب والأم في دور الأيتام أو في المؤسسات الإيوائية، إحنا كان هدفنا إن إحنا إزاي نضمن لهم حياة كريمة. دي أهم حاجة، حياة كريمة. طب أوصل بيهم لحياة كريمة إزاي من غير ما نعلم ويبقى في جودة تدريب وتأهيل وتعليم للناس اللي بترعاهم؟ زي أخصائي نفسي اجتماعي، الأم البديلة، المدير، المؤسس، كل الناس دي محتاجة إن هي تبقى فاهمة مراحل نمو الطفل وإزاي يساعدوه إنه يبقى عنده ثقة بنفسه ويتعلم كويس، لأن هو ليس له سند في الحياة غير تعليمه وتنشئ ثقته بنفسه. مش هتيجي لوحدها من غير ما المجتمع اللي حواليه الضيق اللي هو الدار اللي بتربيه يبقوا هم مؤمنين بالجودة اللي ممكن يدوها للأطفال في التربية والتنشئة. طبعا لازم يتأهلوا ويتعلموا، فإحنا جينا عشان يبقى في معايير جودة. أيوة. في دور الأيتام. تمام. ومن أهم شروط معايير الجودة يبقى جودة اللي بيرعى الطفل. أكيد. جودته يعني إيه؟ يعني ياخد تدريب ويتعلم كويس. وإحنا بفضل الله جبنا أول شهادة مهنية للعاملين بدور الأيتام، فبياخدوا شهادة إن هم اتدربوا كويس. وبس هو مش وبس، الحقيقة اللي انتوا عملتوه ده فعلا هو ده الصح. هو ده الطريق المستقيم. السليم. أيوة. الصحي والسوي لأطفال. أيوة. احنا عايزينهم أسوياء برضو وأصحاء. طبعا. تدريب المتعاملين كلهم مع الأطفال أكيد هينعكس على الطفل. بالتأكيد. أنا تملي بقول إن أول ما ابتدينا في وطنية كنا مؤمنين بالتعليم، إن نبتدي عمل خيري بعمل تنموي أساسه تعليم. وكنا مؤمنين بتعليم تعليم الناس اللي بيربوا الأطفال. لكن دلوقتي بعد 11 سنة زي ما قلت في الكلمة احنا بقى عندنا عين يقين، يعني شايفين بعيننا التأثير بتاع تعليم اللي بيربوا الولاد لما تدربوا وتعلموا وتأهلوا ازاي بينعكس على مصلحة الولاد. دايما بهتم بالتأهيل النفسي طبعا لكل المتعاملين طبعا مع الأطفال طبعا. دايما بهتم بالأم البديلة السوية طبعا نفسيا طبعا، واللي لديها كم من الحنان والعطاء طبعا اللي تقدر تديه للطفل طبعا. الحياة مش أكل وشرب لا. بالنسبة للأطفال هم محتاجين الطبطبة كمان طبعا الطبطبة، وزي ما حضرتك قلتي إن اللي بيرميهم عندهم نفسيتهم سوية، وجزء من البرامج بتاعتنا التدريبية الدعم النفسي للعاملين. يعني أنا العاملين أما بيحسوا إن إحنا بنهتم بيهم مش بالطفل بس، عادة تلاقي الناس كلها رايحة دور الأيتام مهتمية بالطفل ويزعقوا لهم أنتوا بتعملوا، لا ده إحنا بنعملهم كإنسان، وإنت إنسانة أو أنت إنسان، أنت شاب بتراعي شباب أيتام أو أطفال، تشجيع ودعم نفسي. بنعمل لهم سيشنز دعم نفسي عشان يرضوا عن المهنة بتاعتهم، وإحنا بنحاول نرفع كادر المهنة تبقى مهنة جاذبة، مهنة ذات يعني عائد رسالة، هي رسالة ورسالة بس. فالحمد لله. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية المشروبات الشتوية في التغلب على عدم الإحساس ببرودة الجو مع عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالشتاء وأهلا بالمشروبات الشتوية. يمكن للمشروبات الشتوية أهمية كبيرة جدا في عملية حرق الدهون، ويسعدني أن تكون ضيفتي الدكتورة سارة سامي إخصائي السمنة والنحافة، وبنرحب بحضرتك وبكل معلوماتك الجميلة دكتورة سارة. أهلا بك يا أستاذ عبلة، صباح الخير. أهلا وسهلا، أنا وبسط قوي معك بجد. إحنا أكتر والله. مرسي. المشروبات، أنا بأكد على المشروبات الشتوية ليها طابع خاص، وفي نفس الوقت لو أنا تناولتها من غير سكر أكيد هتجيب معي نتيجة كبيرة. اللي عايز يخس في مشروبات عشانه، المشروبات الحارقة للدهون كتير قوي في الشتاء، والحقيقة من الحاجات كمان اللي بتساعدنا على الدفء وبتدفي جسمنا بصورة كويسة. لو هنتكلم مثلا عن القرفة، عن الحمص الشام، عن الجنزبيل، هنتكلم كمان عن الحلبة، اليانسون، في مشروبات منها طبعا جميلة وبيبقى ليها أكتر من فايدة، فوائد متعددة وكتيرة قوي. لو اتكلمنا عن حاجة مثلا، طبعا القرفة والجنزبيل ميكس طبعا مصري 100% ومشهور جدا، ومن أكتر الحاجات اللي احنا بنشربها واللي بتعتمد عليها ناس كتير قوي في التدفئة. جميل قوي القرفة والجنزبيل، وفعلا بيبتدوا ان هم يحرقوا دهون كتير، وطبعا بيخسسوا قوي وبيشدوا الجسم كمان، دي جميلة جدا ان احنا نعتمد عليها. بس طبعا انا بستبعد منهم مرضى الضغط العالي، يعني اللي ضغطهم عالي بالزبط. طبعا ممنوع عليهم طبعا القرفة والجنزبيل تماما، ولا ممكن كوباية واحدة في اليوم؟ تماما. انا طبعا بتكلم من دلوقتي من وجهة نظر انا كطبيب التغذية. أيه. طبعا اخصائي طبعا امراض القلب هو اللي يقدر يتكلم في الموضوع ده اكتر، ويقدر ان هو ديفند على الحاله لو تستحمل انها تشرب حاجه، هو يقدر يقول لها ممكن تشربي مره او مرتين، هو اللي يقدر ان هو يحدد الحاله دي ممكن ايه ظروفها بالظبط. كل حاله احنا بنقول ان دايما الجنزبيل والقرفه ممنوعين لمرضى الضغط العالي. بالظبط. لو هنتكلم عن اليانسون، من الحاجات الجميله قوي اللي بيبقى الحقيقه اليانسون فيه ماده جميله قوي شبيهه بالكورتيزون. يعني هو بالظبط بيبقى فيه ماده زي الكورتيزون بس من غير الاعراض الجانبيه للكورتيزون. احنا عارفين طبعا الكورتيزون ليه اعراض جانبيه كتير، طبعا بيعمل طبعا ميه تحت الجلد وهشات عظام، وطبعا بيزود الوزن بصوره كبيره جدا. بس طبعا هو علاج لا غنى عنه في حالات كتير. فانا دلوقتي هنتكلم عن البديل الطبيعي والامن ليه اللي هو اليانسون. اليانسون طبعا بديل امن وطبيعي للكورتيزون، لانه بيكون فيه مضادات للالتهاب بصوره عامه للجسم كله، فبالتالي بيبقى مضاد جدا لنزلات البرد بيحافظ على الجسم جدا بصورة كويسة بأنه هو يحاول يرفع معاه المناعة شوية. أيوة. وبيقلل جدا من الإصابة بنزلات البرد والزكام في الشتاء. زائد كمان أنه هو طبعا بيكون مشروب مهدئ لأي أنواع التهاب في الجسم. لو حافظنا عليه مرتين أو ثلاثة. إذن ينسون من المشروبات المعتدلة يعني اللي صالحة لكل الناس. مفيش حالات صحية محظور عليها. أيوة. ينسون. أيوة. بالعكس ده هو مهدئ التهابات المعدة، التهابات الأمعاء، لو في كمان التهابات في العظم ممكن نحن لو اعتمدنا عليه بصورة كويسة يوميا 3 مرات في اليوم بيكون طبعا من الحاجات الجميلة جدا بتسكن قوي من ألم العظم. تمام. لو كلمت على البليلة وأهميتها في فصل الشتاء وهل هي بتعمل على زيادة الوزن؟ الحقيقة البليلة من الأكلات الجميلة قوي اللي ممكن نبتدي بيها اليوم بتاعنا الصبح. فيها كربوهيدرات معقدة بتاخد وقت عقبال ما بتتهضم في المعدة وفي الأمعاء، فبالتالي نقدر نعتمد عليها بصورة كويسة جدا في الفطار مع اللبن. بس طبعا ما نحطش عليها سكر. من غير سكر خالص عشان ما زودش في الوزن. ولو هنحط عليها مثلا معلقة عسل نحل أوكي ما فيش مشكلة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم خير وهنا وسعادة. أولادي وبناتي وأحفادي، عايز أقول لكم الست أم كلثوم امبارح في سهرة الإذاعة كانت بتغني وبتقول اسأل روحك. أنا فكرت أن النهاردة أتكلم معاكم عن الحكاية دي. ليه لما بيحصل مشكلة أو موقف من الطرف الآخر يبان أن في إساءة لنا، مش بنقف وقفة حيادية وموضوعية ونسأل روحنا؟ يا ترى لينا يد في الموقف ده؟ هي اللي دفعت الطرف التاني انه يتصرف بالشكل ده تجاهنا؟ ويا ترى كان ممكن نعمل ايه عشان الوضع يكون افضل من كده، او كنا نمنع عن نفسنا الاذى والمشاكل؟ مش بالضرورة يا حبايبي انك لما تسأل روحك انت كان ايه دورك في المشكلة اللي حصلت او تصرف الاخر المسيء لك تكون الاجابة انك انت اللي بدأت بالاساءة او انك المذنب. ساعات بيكون ذنبك انك بتسكت، انك بتتساهل، انك مش بتعبر عن الالم، فبيظن الطرف التاني انه مش بيأذيك ويتمادى في الغلط لغاية ما انت تنفجر. وللأسف من الاساس الغلطة غلطتك، ما وقفتش وسألت روحك أنا فين من ده كله. أنت أكيد مش كل الأسباب، لكن لازم تكون واحد أو أكتر من الأسباب دي. مشاكلنا مع أزواجنا وزوجاتنا لو بس بندي لنفسنا فرصة صغيرة نقف فيها مع نفسنا ونسألها إحنا عملنا إيه، بدل على طول ما نسأل هما بيعملوا معانا كده ليه، أكيد الوضع هيتغير ومشكلات كتير هتتحل وهتهون لو سألنا روحنا. زي الست أم كلثوم ما قالت اسأل روحك. لو سألنا روحنا ابني طالع عنيف ليه أو بخيل ليه أو أناني ليه، أكيد مش هتكون الإجابة إنه اتولد كده، دي مش فطرة. لكن تربيتنا وسلوكنا قدام ولادنا سبب، وسبب أساسي مع المدرسة والنادي والإعلام والسوشيال ميديا بتكمل الصورة. حبايبي كل واحد فينا من النهاردة ومن دلوقتي مع كل مشكلة تقابله لازم قبل أي كلام وخصام وزعل وخناق يقف شوية صغيرة ويسأل روحه أنا دوري كان إيه في المشكلة دي، وأقدر أعمل إيه إيجابي عشان زي ما كنت سبب أساسي فيها أكون سبب أساسي في حلها. ولسه ماما سميرة عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وفي الاستشارة الطبية نقدم معلومات عن التصلب المتعدد. الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. دكتورة، التصلب المتعدد تعريفه إيه؟ التصلب المتعدد ده مرض مناعي، المناعة بتاعة الإنسان بتبتدي تتعرف على الجهاز العصبي اللي هو المخ والنخاع والعصب البصري على إن هو جسم غريب، فبالتالي بيعمل ما يسمى بالهجمات. كل فترة يجي المناعة يحصل فيها اختلال ويروح يهاجم الجهاز العصبي ويعمل أعراض. السبب احنا ما فيش سبب لحد هذا اليوم واضح، في استعداد وراثي، استعداد، وفي كذا فيروس قالوا ان هو عامل من العوامل اللي بتؤدي لحدوث التصلب المتعدد. نقص فيتامين د، لان هو لقوا ان هو اكثر شيوعا في المناطق اللي هي الشماليه فوق، لكل ما بنبعد عن خط الاستواء والشمس بتقل وبيزيد عدد التصلب، فدي برضو من الحاجات اللي هم كانوا حاطينها. بس ما فيش. دكتورة، في أي سن يعني إذا كان السبب وراثي أو السبب يعني مكتسب من أسباب اللي حضرتك ذكرتيها؟ العمر بيبقى ما بين أكتر ظهوره من 10 لـ50، يعني ممكن يجي في الأطفال لحد سن 50 سنة. بعد أقل من 10 وأكتر من 50 بنبتدي نفكر في أمراض أخرى، يعني بعد 50 بدل التصلب هنبتدي نفكر في مشاكل الشرايين. أقل من 10 بيبقى صعب، لأن هي الأمراض المناعية غالبا بتبتدي تظهر عند البلوغ، وفي الفترة اللي هو الإنسان بيبقى في بالنسبة للسيدات اللي هي تقدر في سن الإنجاب أو في سن الشباب برضو بالنسبة للرجال. الأعراض بتكون إيه؟ الأعراض على حسب الهجمة بتيجي إزاي. ممكن من الهجمات اللي هي الشائعة اللي بتيجي في الأول التهاب العصب البصري، بمعنى أنه فجأة بيبقى فيه ألم في العين مع الحركة، وبيبقى فيه زي ضباب غشاوة على عين واحدة مش العينتين. لو عينتين ممكن نبعد شوية عن التصلب وفيه أمراض تانية. ممكن يبقى فيه خدلان، تنميل في دراع، ممكن يعني هي شوية شبه أعراض الجلطة، بس هي بتبقى أخف شوية، ما بتبقاش بالحدة بتاعت الجلطات المخية. التشخيص بيكون عن طريق بيبقى عن طريق التشخيص الكلينيكي، يعني أنا بكشف على المريض. الحاجة التانية عن طريق الأشعات الرنين، والحاجة التالتة للمريض اللي هو أول مرة يجيله هجمة والرنين بيشير إنه احتمال يبقى فيه تصلب، بنعمل بزل عشان نشوف نوع معين من التحليل يؤكد لنا إن هذا المريض عنده تصلب متعدد. ولكن أهم حاجة نطمن إنه ما عندوش أمراض تانية، يعني ما يبقاش مثلا المريض عنده ذئبة أو عنده مشاكل شرايين وفكر أول حاجة في التصلب. يعني لازم نسميه diagnosis of exclusion، يعني إحنا بنستبعد كل التشخيصات الأخرى عشان نقول إن ده تصلب متعدد. دكتورة، يعني الأعراض حضرتك ذكرتيها هي يعني نفس أعراض أمراض أخرى، ولكن التشخيص الجيد هو اللي بيكون الطريق إلى العلاج. بالضبط، أهم حاجة التشخيص الكلينيكي هي عبارة عن يعني نقاط بنكملها عشان نكون الصورة، إنما مفيش يعني تحليل واحد مؤكد يقول إن ده لا ده أكيد تصلب. لا، إحنا بتبقى مجموعة من النقاط بنجمعهم. تشخيص كلينيكي هي المفروض بيبقى فيه تعدد في الهجمات، في الزمن، وفي الرنين بيبقى فيه كذا مكان اللي متأثر، يعني بنقول المكان والزمان. بس احنا ما اقدرش اقول لواحد جاله هجمة النهاردة استنى الهجمة الجاية عشان اشخصك، فبنستعيد عنه بالبزل، بنعمل البزل عشان نبتدي العلاج على طول ونمنع عن الهجمات المستقبلية تحصل. دكتورة ساندرا، التصلب المتعدد هل هو مرض مزمن؟ هو مرض مزمن، يعني نعتبره زي الضغط والسكر. طرق العلاج، في شقين للعلاج. علاج الهجمة، علاج الهجمة بيبقى طريق عن طريق الكورتيزون بالوريد أو فصل البلازما في الحالات اللي هي الشديدة قوي. الحاجات التانية بقى والعلاج بتاعه، بندي معدلات مناعة. يعني ايه معدلات مناعة؟ انا المناعة بتاعتي فيها خلل، بتتعرف على جهاز مناعي العصبي على ان هو جسم غريب، فانا بدي حاجة مش بتهبط المناعة، لا بتعدل المناعة، في بالانس او في ميزان ما بين المناعة اللي هي العقلة والمناعة اللي هي فيها خلل. بالضبط، فاحنا بنخلي المناعة ناحية، يعني بنعدد المناعة الصحيحة وبننيم شوية المناعة اللي فيها خلل. في أدوية كتيرة جدا نازلة، والحمد لله الصراحة التأمين ونفقة الدولة مخطيين، حتى يعني مش كل، لأن هي طبعا أدوية مكلفة للغاية، فكان زمان خاصة الأدوية الجديدة، والأدوية الجديدة غالية جدا. زمان ما كانش فيه غير الناس اللي عندهم تأمين خاص هما اللي يقدروا يصرفوا. إحنا دلوقتي الحمد لله كل طلبة المدارس، طلبة الجامعات، واللي عندهم تأمين واللي ما عندهمش تأمين، نفقة الدولة بتغطيه، والصراحة بقى عندنا أدوية كتيرة، فالحمد لله إحنا وضعنا أحسن بكتير من كم سنة فاتت، 5 سنين أو 10 سنين فاتت الحمد لله. دكتورة، هل يعني المصابة بمرض التصلب المتعدد هل لها الحق في الحياة والإنجاب بعد كده، وإيه المحاذير اللي ممكن تاخدها؟ دي أكتر حاجة إحنا بنقولها للمريض. إحنا النهاردة يعني مع العلاجات الكتيرة الموجودة بقى مريض التصلب بيقدر يعيش عيشة طبيعية، بمعنى السيدة اللي ناوية تنجب ممكن تنجب، الشخص اللي بيشتغل يقدر يشتغل مع العلاج، بس لازم بنتابع. يعني كأننا اكتشفنا يعني زي المرض السكر، زمان من غير إنسولين كانوا بيحصل مضاعفات شديدة جدا، إحنا النهاردة في إنسولين فمريض السكر بيعتبر عادي، بني آدم طبيعي. فإحنا برضو التصلب المتعدد بقى في أدوية كتير تسمح للمريض إن هو يعيش حياة طبيعية تماما، ويوصل للشيخوخة ويشوف ولاده وولاد ولاده ويشتغل ويبقى شخص منتج. مهم جدا إنه المعلومة دي توصل للمريض، لأن في ناس بتعتبر أن عندي المشكلة دي خلاص أنا حياتي وقفت. يعني نقول الاكتئاب أو جزء العامل النفسي بيكون مؤثر في حالته كمان، والعامل النفسي دي مشكلته أسوأ لأنها بتسوق كل الأمراض المناعية. فأنا بالعكس المريض اللي بيجيلي بيقول له اكتشف كأن إحنا اكتشفنا عندك ضغط وعندك سكر، بعد إذنك هناخد علاج وحياتك هتمشي طبيعي، مش هينفع أنك تستسلم للمرض. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.